يعلم ما لا يعلمه إلا الله فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى، لأن الوحي قد انقطع من السماء. أم أيمن وبلال بن رباح رضي الله عنهما كان يبكيان بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلما قيل لهما ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى ما هو خير، قالوا إنما نبكي انقطاع الوحي من السماء، إنما نبكي انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم أنه يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أدعياء النبوة وهو كذاب أشر، ومن زعم أن الخضر يأتيه ويعطيه من العلوم اللدنية الغيبية فقد أعظم على الله الفرية. والخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، مات كغيره من الأنبياء وليس حيا حياة دنيوية كما يزعم الزاعمون، وإنما الأنبياء أحياء حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن زعم خلاف ذلك فهو مفتر وكذاب أشر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد ولم يتكلم بأن أحدا يأتيه الوحي لا من قريب ولا من بعيد حتى ولو كان أحب الناس إليه، فما بالكم بمن يدعي الوحي وأنه يأتيه العلم اللدني؟ إن من يدعي هذا من أفكفر الكفار ومن أفجر الفجار ومن أشر ومن شر خلق الله أجمعين. فمن زعم أنه يحدثه قلبه عن ربه أو أنه يحدث عن الحي الذي لا يموت فهو أكبر مفتر على وجه الأرض، لأنه يدعي علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله. والأنبياء عليهم السلام على فضلهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه من الوحي. يقول الله تبارك وتعالى في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البرية: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ماذا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم دست له بنت أبي الحقيق اليهودية لعنها الله، دست له السم في الذراع ولم يعلم بذلك حتى أوحى الله إليه بعد أن أكل منها ونهس منها ودخل السم في جسده عليه الصلاة والسلام ليكتب مع الشهداء، فهو يعاني منه 4 سنين حتى توفي بسببه عليه الصلاة والسلام. فحادثة السم هذه من أعظم الأدلة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون إلا ما علمهم من ربهم سبحانه وتعالى. وقد وضع له السحر وسحر حتى أطلعه الله عليه، ومن هنا تقول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها. تقول رضوان الله عليها التي برأها الله من فوق سبع سماوات من تهمة الإفك التي تزعمها اليهود والمنافقون وبعض ضعاف الإيمان، وإن كان أولئك الأخيرين أعني بعض من وقع في هذا قد تاب توبة نصوحة، وبقي المنافقون ومن في حكمهم وشاركهم الرافضة في هذه التهمة أخزاهم الله. تقول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، يعني في الدنيا بعيني رأسه، فقد كذب، فهو لم يرى ربه إلا في المنام، رؤيته له في المنام حق، كما ثبت ذلك من حديث المسند بسند صحيح. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. هكذا تقول الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها. فما بالكم بمن يدعون أن أولياءهم يعلمون الغيب أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات أو يتصرفون في شيء من ذرات الكون. أو نحو ذلك مما يدعي الأدعياء ويفتريه المفترون ويلبس به المشعوذون على ضعاف الإيمان. يلبس به المشعوذون على ضعاف الإيمان. ولذلك فإن من يدعي هذه الأمور فهو مفتر كافر، إذ أن هذه الأشياء مما استأثر الله بعلمها، ومن يدعيها فقد أعظم على الله الفرية. فاتقوا الله وانتبهوا لهذه الدعاوى التي يدعيها أولئك المفترون وأولئك المشعوذون وأولئك المدعون لعلم الغيب زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. يقف بعض الجهلة أمام الموتى في قبورهم ويرفع أكف الضراعة إليهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات بدعوى أنهم أولياء لله. فإن كانوا أولياء لله ومن عباده الصالحين، فالمطلوب منك أنت أخي المسلم أن تحبهم في الله وأن تدعو لهم، لأنهم إخوانك في الإسلام. أما أن تطلب منهم وتمد يدك نحوهم وتسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ومن أعجب العجب وما أكثر العجائب أن يتشدق رجل له أشرطة مرئية ومقروءة ومسموعة ويقيم الحفلات ويحيي السهرات البدعية الخرافية وله شعبية عند بعض الدجاجلة والمخرفين أن يدعي أن الأولياء هم حلقة الوصل بين أي مسلم وبين الله تعالى. وما أعجب استدلاله وما أكثر افتراءاته. يقول صاحب هذه الأشرطة المنتشرة في بعض تسجيلاتنا وربما تذاع له حلقات مع أنه لا يحسن العربية، دائما يتكلم بالعامية، ينشر له في بعض الفضائيات، يقول إن اتخاذ عباد الله المقربين والأولياء الصالحين وسائط بيننا وبين الله عليه دليل من الكتاب والسنة. وما هذا الدليل يا مسكين يا جاهل؟ يقول: ألسنا نطوف بالكعبة؟ ألسنا نسعى بين الصفا والمروة؟ ألسنا نرمي الجمرات؟ ألسنا نقف بعرفة ونبيت بمزدلفة ونبيت بمنى؟ أليست هذه المشاعر وسائط بيننا وبين الله؟ فكذلك عباد الله المقربين يجب أن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. وأنا قد سمعت شريطه هذا بأذني الذي يدعو فيه إلى الشرك الصراح، يدعو فيه صراحة إلى الشرك الصراح، وربما أثنى عليه بعض الناس جهلا بحاله. فانتبهوا يا إخواني، اعرفوا عن من تأخذون دينكم. الدين لا يؤخذ عن هؤلاء المهرجين الدجاجلة الذين يدعون إلى الشرك ليلا ونهارا. هل الطواف بالكعبة عبادة للكعبة؟ هل رمي الجمرات عبادة للجمرات؟ هل السعي بين الصفا والمروة عبادة للصفا والمروة واتخاذها وسطاء، أم أنها عبادات لله أمرنا بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد أن نطبقها وأن نؤدي هذه العبادات لوجه الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، عمر الذي لو ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، عمر صاحب الفتوحات العظيمة الذي قتله المجوس لما رأوا فتوحاته قتلهم الله. أقول لما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم أن الحجر ليس واسطة بيننا وبين الله، وأنه ليس معبودا، وأنه لا يتعلق به لذاته، وإنما المسألة مسألة اقتداء وتأسٍ بمن؟ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتعبد الله وفق شرعه وسنته. قال رضي الله عنه: إني أعلم أنك إيش؟ حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هذا هو التوحيد. وليس الذين يتمسحون بالقضبان والحيطان والجدران ويصدقون ذلكم المفتري صاحب الأشرطة الذي أشرت إليه، الذي يقول إن الطواف بالكعبة دليل على التوسط بعباد الله الصالحين بينك وبين الله، إنه يدعو إلى الشرك صراحة. وأسألكم بالله الذي سنقف بين يديه يوم القيامة، ما الفرق بين من يذبح للات والعزة أو يذبح للجيلان والبدوي والنقشبندي والتيجاني والشاذلي؟ لا فرق، طبعا بغض النظر عن حال هؤلاء، هؤلاء أفضوا إلى إلى ربهم، لكن نحن نتكلم بالنسبة للذي يفعل الآن، الذي يتعلق بهم، الذي يتعلق بهم. بل لا فرق بين أن تذبح لنبي من الأنبياء وتدعوه من دون الله، وبين أن تدعو اللات والعزة ومنات وهبل، لأن الأنبياء لا يدعون وإنما يتبعون ويقتدى بهم، ونعبد الله على منهجهم وطريقتهم. هذا هو حال الأنبياء، هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليهم، نقتدي بهم، نحبهم، نتأسى بدعوتهم، نتعبد الله على منهجهم. أما أن نتعبد على طريقة على منهج رجل يدعو إلى الشرك ويدعو إلى عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور من دون الله، فهذا والعياذ بالله هو الضلال المبين. من هنا كان الشرك خفيا، خفي للغاية، يدخل على الناس من حيث لا يشعرون. هناك موضوع لعلي ذكرته لكم في أكثر من مناسبة، الرجل الذي يقول إنه قبل أن يأتي ذهب إلى قبر الولي وطاف به وذبح له، واستأذنه أن يأتي للحج وطلب منه أن يساعده في تيسير أموره، يقول وإذا رجع فإنه سيقدم له شكرانا يذبح له. قلت له إن اعتقدت هذا فقد أفسدت حجك قبل إيش؟ قبل أن تحج، وأفسدت صلاتك وزكاتك وصومك وجميع ما قدمت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتنبهوا عباد الله لهذا الخطر الذي فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تنبه إلى هذا الداء العضال الذي جعل الأمة شيعا وأحزابا، كل يتخذ له شيخا يتعبد على طريقته وينذر له ويذبح له ويقدم له القرابين ويذبح له الذبائح ويقدم له كل شيء من دون الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يدعى لكشف الشدائد، وإذا مرضت فهو يشفين. الله تبارك وتعالى هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله تبارك وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. الله تبارك وتعالى هو الذي سمع نداء أيوب بعد طول المرض، رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله عز وجل هو الذي سمع نداء يونس عليه السلام في تلك الظلمات في بطن الحوت في ظلمات البحر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تبارك وتعالى هو الذي سمع نداء إبراهيم عليه السلام عندما أوقدوا له النار فلم يزد على أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله تبارك وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه الجملة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عندما اجتمعت الأحزاب في غزوة الخندق على المدينة وهم أكثر من 10,000 مقاتل وحاصروا المدينة حصارا مرا، حتى إذا ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب والوسائل كالخندق وغيره قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فهزمه الله شر هزيمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. فمن توكل على الله كفأ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين فكادت السيارة أن تنقلب إلى جهة اليمين ودخلت في مزرعة بعد انفجار أحد إطاراتها. تصور ماذا سمعنا من الدعاء، ها؟ ماذا سمعت والسيارة على وشك الانقلاب؟ والله ما سمعت من أكثرهم يا الله، وإن سمعنا يا فلان يا فلان يا فلان ينادون الموت في قبورهم، والعياذ بالله والعياذ بالله، ينادون الموت في قبورهم يريدون من الموت أن ينقذوه. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، ها، لا تغني عني ماذا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هذا المسكين الذي تدعوه لما تنقلب السيارة ولا لما تبحر في البحر، هل يسمع دعاءك؟ هل يقدر على الإجابة؟ هل يملك شيئا من دون الله؟ يا إخوان والله بحت حلوق الدعاة إلى الله وهم يحذرون من هذا الشرك، وما يزداد أكثر الناس إلا ماذا؟ إلا نفورا وكفورا والعياذ بالله. لا ولا ليته يكتفي بالنفور، يقول أنت لا تحب الأولياء، أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يحب النبي مسلم ولا كافر؟ ها؟ من كره النبي أو لم يحبه مسلم ولا كافر؟ كافر. من الذي يحب النبي؟ أهو الذي يعتقد أنه عبد الله ورسوله وأن الله هو الذي يقدر على كل شيء، أم الذي يدعوه من دون الله ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ انتبه يا عبد الله، لا تنخدع بتقليد الناس في هذه القضايا، لا تنخدع. أنا أؤكد على هذه القضية لأنكم سترجعون إلى بلادكم والبعض سيرجع إلى بلادهم وسيواجهون هذه المظاهر في بلادهم، أليس كذلك؟ فكثير من بلاد المسلمين توجد فيها قباب وقبور وأضرحة تعبد من دون الله، ينذر لأهلها ويذبح لهم ويدعون لكشف الشدائد. إذا كانوا يدعون غيبا فما بالك إذا جاءوا عندهم؟ إذا عثرت دابته أو عثر هو، مدد يا فلان. مسكين هذا لا يملك المدد يا شيخ، المدد يطلب من الله عز وجل. أما هذا مات وانتهى، حتى لو كان نبيا من الأنبياء لا يملك المدد. قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، هكذا يقول الله لأفضل خلقه وأفضل رسله نبينا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهت يا عبد الله؟ فالولي هو من آمن بالله واتقاه، هو من آمن بالله واتقاه وسار على هديه وأخذ بهداه. أما من يدعوه أو يسأله شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا مفتري. فأخلصوا عبادتكم لله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في القضاء على هذه المظاهر الشركية التي تنتشر في بلاد المسلمين على مرأى ومسعى من بعض أدعياء العلم. ونحن نرى البعض منهم يصيح صباحا ومساء يطالب بوحدة المسلمين وباجتماعهم وبتضامنهم وتكافلهم وتكاتفهم، وهذا أمر طيب، لكنه لا يتحقق إلا إذا بني على ماذا؟ ها؟ على توحيد الله سبحانه وتعالى. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تدعوه وغيرك يهدم. لا يمكن أن يجتمع من يخلص العبادة لله وحده وبين من يعبد الأنبياء والأولياء من دون الله. لا يمكن أن يجتمع من يقول مدد يا الله أغثني يا الله وبين من يقول مدد يا فلان أغثني يا فلان من الموت في قبورهم. الضدان لا يجتمعان، هذه أشياء متضادة. ولو أن الكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرق بين من يقولها وينقضها وفرق بين من يقولها ويحققها. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ولم يأتي بما يناقضها بل يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، هذا هو المؤمن الحق. وأما من يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم إذا جاء عند ميت في قبره مد يده إليه وسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، هذا والله ما فهم لا إله إلا الله، ما فهم لا إله إلا الله أبدا، وما عرف معناها ولا عمل بمقتضاها، بل وقع في الشرك الأكبر من حيث يدري أو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغدا إن شاء الله تعالى نكمل بقية هذا الحديث، حديث من عادى لي وليا، ونكون قد وقفنا على وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.